بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. نحييكم إخوة الإيمان في هذا اليوم الميمون. نعم، إنه يوم ميمون، حيث إنه يوم الجمعة، كما أنه اليوم الذي انطلق فيه إرسال إذاعة القرآن الكريم محملا بآيات الذكر الحكيم، كي ينير الدنيا كلها في كل مكان. في مثل هذا اليوم الخامس والعشرين من شهر مارس من عام 1964 بدأ إرسال إذاعة القرآن الكريم لينير الدنيا كلها، وليحمل آيات الذكر الحكيم إلى العالم كله، كي يزداد نورا، وكي يزداد جمالا، وكي يزداد بركة بهذا القرآن الذي هو نور الله عز وجل في هذه الحياة الدنيا. نعم إخوة الإيمان، تعد إذاعة القرآن الكريم أول إذاعة صوتية في العالم الإسلامي تذيع القرآن الكريم وتجمعه صوتا بعد جمعه في مصحف في عهد خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق. إخوة الإيمان، ما أجمل هذا اليوم الذي انطلق فيه إذاعة القرآن الكريم، وما أعظم هذا اليوم الذي جعل لمصر ريادة حقيقية بصوت القرآن الكريم الذي انطلق من مصرنا الحبيبة إلى كل مكان في هذا العالم الفسيح. وها هي إذاعة القرآن الكريم تهنئ الأمة الإسلامية وتهنئ مصرنا الحبيبة بهذا العيد 52، داعين الله عز وجل أن يحفظها لتظل آيات الذكر الحكيم تنير كل بيت وتسعد كل أسرة. ومن هنا إخوة الإيمان، من مسجد الإمام الحسين ننقل لكم هذا النقل المباشر لصلاة فجر هذا اليوم المبارك، فجر يوم الجمعة 25 من شهر مارس، حيث تحتفل الإذاعة المصرية وتحتفل إذاعة القرآن الكريم بعيدها 52. وها نحن نبدأ بالقرآن الذي انطلق من إذاعة القرآن الكريم وسينطلق وسيظل ينطلق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، معلنا ومؤكدا هذه الآية العظيمة: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. تلاوة طيبة مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد محمود عصفور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

جميلة بجمال القرآن، مستمرة باستمرار القرآن، محفوظة بحفظ القرآن الكريم. فها نحن إخوة الإيمان نحتفل في هذا اليوم بالعيد 52 لإذاعة القرآن الكريم التي انطلقت في مثل هذا اليوم 25 من شهر مارس من عام 1964. إخوتنا في رحاب الإيمان إذا كانوا قد قالوا إن مصر هي بلد الأزهر، فحق لنا أن نقول أيضا إن مصر هي بلد إذاعة القرآن الكريم التي انطلقت منها إلى كل مكان. إخوتنا في رحاب الإيمان، وبعد هذه التلاوة الطيبة المباركة التي تلاها علينا القارئ الشيخ محمد محمود عصفور، ونقلناها لكم من هنا من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه، احتفاء واحتفالا بالعيد 52 لإذاعة القرآن الكريم، يطيب لنا أن نتضرع إلى الله عز وجل طالبين منه أن يحفظ بلدنا وأن يحفظ قرآننا وأن يحفظ إذاعتنا إذاعة القرآن الكريم. نحيا الآن في رحاب هذه الأدعية والابتهالات يقدمها فضيلة الشيخ عبد التواب البساتيني. سيدنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليها نحيا وعليها يوم أغر بنور تتلى آية القرآن بالروح تتلى آية الرحمن فتبوأت بين الإذاعات الذرى وسمع علاها وسمع علاها في أعز مكان وغدت برامجها منارات الهدى للسامعين قصيهم والذالج وغدت برامجها للسامعين قصيهم والذاني هذا كتاب الله شعر السلام ومجودا وموضح التبيان وحديث خير الخلق يقطر سلسلا من سلسل وحديث خير الخلق يقطر سلسلا من سلسل وحديث خير الخلق يقطر سلسلا من سلسل ببلاغة القرآن وغدت برامجها منارا للسامعين قصيم والذان هذا كتاب الله شامر السلام ومجوابا وموضح السبيل وحديث خير الخلق يقطر سلسلا من سلسل ببلاغة القرآن

إن هذا اليوم له فرحتان، فهو يوم الجمعة الذي اختاره الحق تبارك وتعالى عيدا لنا، وهو يوم عيد لإذاعة القرآن الكريم التي تحتفي وتحتفل بعيدها 52. فكما تعلمون إخوة الإيمان، في 25 من شهر مارس من عام 1964 بدأ إرسال إذاعة القرآن الكريم من القاهرة لمدة 14 ساعة يوميا، وها هو في هذه الأيام يستمر طوال اليوم لا ينقطع ولن ينقطع، فهو إرسال مبارك ببركة القرآن، إرسال جميل بجمال القرآن، إرسال معطر بعطر القرآن الكريم الذي يدخل كل بيت ليسعد كل أسرة ولتزداد القلوب حياة ولتطمئن بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أيها الإخوة المؤمنون، وإذاعة القرآن الكريم تهنئ مصرنا الحبيبة والشعب المصري الأصيل قيادة وحكومة وشعبا بهذا العيد الذي ندعو الله عز وجل أن يجعله عيدا دائما مباركا على مصرنا وأمتنا الإسلامية والعربية. إخوة الإيمان، وقبل أن نقوم إلى الصلاة نستمع الآن إلى هذه التلاوة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد محمود عصفور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله اذكروا الله ذكرا كثيرا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأعد لهم أجرا كريما. يا الأول ثم الذي يليه، وإن كان نقص فليكن في الصف المؤخر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

واعتق رقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وذرياتنا، واعتق اللهم رقاب المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا مكروبا إلا وفرجت كربه، ولا عاصيا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا داعيا إلا أجبته. يا منزل الكتاب، يا مجري السحاب، هازم الأحزاب، احفظ مصرنا وسائر بلاد المسلمين، اجعلها اللهم سخاء رخاء، أمنا وإيمانا، سلما وإسلاما. اللهم وفق شعبها واحفظ جيشها واحفظ أمنها يا رب العالمين. آمين آمين. وصل يا ربنا وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا طالبا إلا وفقته يا أكرم الأكرمين. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، وفقنا الحق تبارك وتعالى لنقل صلاة فجر هذا اليوم، فجر يوم الجمعة 25 من شهر مارس، حيث إن إذاعة القرآن الكريم أتمت اليوم عامها 52، وها هي تحتفل بهذا العيد، العيد 52 على إنشائها. إخوتنا في رحاب الإيمان، هنيئا لهذا الأثير، وهنيئا لهذا الهواء الذي يحمل القرآن الكريم من خلال إذاعة القرآن الكريم إلى كل مكان، ليدخل كل بيت، وليسعد كل أسرة، وليطمئن كل قلب. وها نحن ونحن في يوم الجمعة نرسل سلامات عاطرات إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو يسمعنا الآن ويرد علينا السلام، فها نحن يا سيدنا يا رسول الله نرسل إليك سلامات وصلوات عبر إذاعات جمهورية مصر العربية احتفاء واحتفالا بالعيد 52 لإذاعة القرآن الكريم. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضيان بها عنا يا أكرم الأكرمين. إخوتنا في رحاب الإيمان، نشكر الزملاء في الإذاعات المصرية الذين شاركونا اليوم هذا النقل وشاركونا الاحتفال بعيد إذاعة القرآن الكريم. نشكر هؤلاء الزملاء ونشكر إذاعاتهم، كما نتوجه بالشكر والتقدير إلى الشعب المصري قيادة وحكومة وشعبا لأنهم يدعمون إذاعة القرآن الكريم. ولا ننسى فريق اليوم، القارئ الشيخ محمد محمود عصفور والمبتهل الشيخ عبد التواب البساتيني وفضيلة الشيخ عمر أحمد عبد المغيث إمام مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه. وحتى يجمعنا بكم لقاء آخر، لكم تحياتي وتحيات محمد الورداني من الإذاعة الخارجية وصابر عبد الله وشريف محمد وتامر عبد الغني من كنترول الإذاعة المصرية ومدحت أحمد حمودة من أسرة التخطيط الديني. وها هو الأخير يعود إلى مبنى الإذاعة والتلفزيون لتحيا مصر كلها في ظل إذاعة القرآن الكريم. كل عام وأنتم بخير، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.